أهلي وصحبي من الله ما بعد. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بصورة جديدة وهي صورة الدخان. صورة الدخان طبعا هكذا تنطق بالتخفيف، الدخان وليس الدخان، صورة الدخان. وهي صورة مكية. مقصد الصورة الإنذار بعذاب المرتقب من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة. سورة الدخان سورة أيضا من سور الحواميم التي تبدأ بحاميم. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها: حاميم والكتاب المبين. تقدم معنا الحديث عن حروف مقطعة كثيرا. والكتاب المبين القسم، يعني يقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب المبين، والكتاب المبين والقرآن كما لا يخفاكم. وسمي كتابا مبينا لأنه يبين الحق ويوضح الهداية ويوضح ويبين كل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا أو الآخرة. لذلك اقسم الله تعالى به، قال: والكتاب المبين، والكتاب المبين. ثم قال: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر كما تعلمون. فالله تعالى أنزل القرآن أو ابتدأ إنزاله في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر. وليلة القدر سميت ليلة مباركة كما تعلمون لأن الأجر فيها تضاعف، فهي ليلة بألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، يعني مخوفين بهذا القرآن، ونخوف العصاة حتى يرجعوا إلى الله. فيها، يعني في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، يعني ينزل الله سبحانه وتعالى ويفصل الله تعالى كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرها ما يحدثه الله تعالى تلك السنة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا كنا مرسلين، يعني باعثين للرسل، وهذه من رحمة الله كما قال الله تعالى هنا: رحمة من رب. ولا شك يا إخواني أن يعني بعثة الأنبياء والرسل من أعظم النعم التي من الله تعالى بها على البشرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني من قبل بعثة الرسل، لفي ضلال مبين، ضلال عظيم. وسبب ذلك أن الإنسان يا إخواني، الإنسان ابن فكرته، يعني ابن معتقده. الإنسان إذا اعتقد شيئا تبنى اعتقاده وبذل له كل ما يملك. فالذي مثلا يعتقد أن الإله بقر مثلا، الهندوس مثلا يعبدون البقر، خلاص هو لأجل هذه الفكرة التي تملكت على ذهنه واعتقاده يرى أن هذا هو الإله، ويبذل له نفسه وروحه وماله وكل ما يستطيع. إذا اعتقد أنه لا يوجد إله أصلا، خلاص يبذل كل جهده وطاقته في إثبات هذه الفكرة. إذا اعتقد أن الإله صنم أو حجر، يعني مثل العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أصناما يجعلونها آلهة، وتجد أنهم يقاتلون لأجل هذه الأصنام ويفنون أنفسهم لأجل هذه الأصنام. فإذا لم يصحح اعتقاد الإنسان سيترتب على هذا ضلال مبين للإنسان، لأنه هو سيبني اعتقاده على اعتقاد باطل، ثم كل حياته سيفنيها لأجل هذا الاعتقاد الباطل. فالله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل صحح عن اعتقادات الناس، أخبرهم من هو الإله الحق، أخبرهم ما هي العبادة الصحيحة التي يتعبدون لله تعالى بها، وهدى الناس بهذا القرآن وهذا الشرع إلى أعظم اعتقاد وأعظم عبادة وأعظم طريقة لهذه الروح أن تستقيم. فلا يوجد شيء أخواني من أفضل اعتقاد أعظم اعتقاد أعظم من اعتقاد صحيح. ولذلك الاعتقاد الصحيح ينبني عليه الفعل الصحيح ويترتب عليه الآثار الصحيحة. ومن هنا كان تصحيح الاعتقاد هو منهج الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب إيش يسوي الرسول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتبهوا أن تعبدوا غير الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فالرسل بس تأتي لتصحيح معتقدات الناس، إذا صحت المعتقدات صح كل شيء، كل شيء. يعني تصور عباد النار مثلا كانوا يرون من معتقداتهم جواز الزواج بالأخت، جواز الزواج هو خلاص اعتقاد فاسد يترتب عليه جميع هذه الأمور. فلما يأتي الشرع ويحرم الزواج بالمحارم والأخوات ويعلم الناس ما هي الطريقة الصحيحة في تعلم الشرع، هنا يستفيق الإنسان من هذا الضلال. لذلك الله تعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هي ظلمة واحدة ظلمات، إلى النور، يحطهم على النور. فالناس تكون في شك وفي حيرة وفي حتى الآن إخواني في يعني دساتير الوضعية الجديدة، أغلب دساتير العالم بسبب أنهم ما عندهم إسلام ولا عندهم نور وحي واضطراب الناس في التدين، يعني تجد دولة واحدة فيها عشرات الأديان لأن ما في عندهم يعني وحي من السماء أو رسالة، يكتبون في الدستور نحن دولة علمانية لا نحسن الدين الصحيح، ما نعرف الدين الصحيح، احنا نحسن لكم فقط، نرتب لكم دنياكم وكل منكم يتخذ دينه الذي يرتضي. فتصبح الدولة يعني في اضطراب هائل في الدين، هذا يعبد شجر وهذا يعبد حجر وهذا يعبد بقر وهذا يعبد كل شيء وهذا لا يعبد شيئا أصلا، ويصبح الدين لا أثر له في البلاد، يصبح الناس في خلاف شديد واضطراب هائل بسبب هذا القضية. يعني أنا أريد أن بس أشرح كلمة هنا، قال الله تعالى إنا كنا مرسلين رحمة، يعني فعلا رسالة الرسل رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال يا رسول الله، حديث صحيح مسلم، ألا تلعن الكافرين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. فالرسل رحمة من الله سبحانه وتعالى يرحب بها الناس من التيه والضلال والضياع إذا لم يهتدوا بطريق الإسلام. فيا أخواني أعظم شريعة وأعظم هداية، هداية الإنسان يكون على دين سماوي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين سبحانه وتعالى. كل هذه يعني صفات لله واضحة. ثم قال الله تعالى بعد ما ذكر كل هذه الصفات قال بل هم في شك يلعبون، يعني مع أنهم الله تعالى هو رب السماوات والأرض وهو الذي لا إله إلا هو الذي يحيي ويميت، مع هذا الناس في شك يلعبون يعني يعبثون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الدخان هنا الراجح أنه من علامات يوم القيامة، علامات الساعة. فالله تعالى يقول انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه جميعا من شدة الخوف والألم. وهذا الدخان يغشى الناس يعني يغطي الناس كلهم، هذا عذاب أليم. وجاء في الحديث أن الدخان يعني يأخذ بنفس الكافر حتى يهلكه، ويمر على المؤمن كالزكمة كالعطسة. فالناس إذا رأوا هذا العذاب يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقول الله تعالى أن لهم الذكرى، يعني الآن بدأوا يتذكرون ويتعظون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. معلم يعني علموها، كان مثلا ينسبون إلى غلام رومي أنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم منها يعني. حتى الله تعالى رد عليهم قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي رومي هو، وهذا لسان عربي مبين. فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم، يعني تعلم علم، تعلم مع من يهود أو نصارى ثم جاء بهذا الدين. وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني لو كشفنا العذاب قليلا ستعودون إلى ما كنا ما كنتم عليه. يوم نبطش البطشة الكبرى، والبطشة الكبرى هذه هي يوم القيامة أيضا على الراجح، وبعضهم قال هي يوم بدر. إن يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. هنا بدأ الحديث عن موسى وقصته، إن شاء الله هذه الآية نتحدث عنها في درس الغد. يقول المؤلف مفاد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي ليلة كثيرة الخيرات والبركات، وهو دليل على عظم قدر القرآن. بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. رسالة الأنبياء، رسالات الأنبياء تحرير المستضعفين من قبضة المتكبرين. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يحفظكم ويبارك فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله.